أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هيا نتغنى بهاتين الآيتين الكريمتين رجاء أن نحفظهما أو نقارب حفظهما. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لو تحفظ يا عبد الله هاتين الآيتين وصل بهما الصلوات الكل تربطك بالله وطاعته. معشر المستمعين، تلك هذا اسم إشارة. تلك، هل مر شيء في الصورة فأشار تعالى إليه؟ نعم. أولا أمرنا بتقواه، ثانيا أمرنا بصلة الأرحام، ثالثا أمر من تحته يتيمة جميلة ذات مال لا يغرنه مالها وجمالها فيتزوجها ثم يقصر في حقوقها بوصفها يتيمة في حجره، فليتزوج غيرها من النساء إن شاء اثنتين أو ثلاث أو أربع، وليترك هذه اليتيمة مصونة في مالها وعقيدتها. نعم، أيضا لما أذن في تعدد الزوجات قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فقط، هذا حد من حدود الله. ما أنت واثق في نفسك لعلمك ومالك وقدرتك وأخلاقك أن تعدل بين الاثنتين أو الثلاثة أو الأربعة فاكتفي بواحدة، هذا أمر الله، فواحدة أي فانكحوا واحدة فقط. ثم حد آخر، يا من تزوجتم المؤمنات لا تحرموهن مهورهن ولا تقصروا في تلك النحلة فإن الله فرضها فرضا، فلا يحل لمؤمن أن يأكل مهر امرأته ولو قرشا واحدا بدون رضاها، فإن رضيت بأن تعطيك ثلثه نصفه لها ذلك، أما بدون رضاها فلا يحل لك أن تأخذ من مهرها دينارا واحدا من مليون دينار. ومن أبى تعدى حدود الله وهلك. وآتوا النساء